فضل الشيخ صلى الله عليكم، ونحن على مشارف في هذه العشر المباركة، العشر الأواخر من شهر رمضان، هل من كلمة توجيهية بمناسبة هذه العشر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، امتن على عباده بنعم لا تحصى، علم أنهم يخطئون بالليل والنهار فيسر لهم أسبابا عديدة، وهيأ أزمنة مباركة يفزعون فيها إلى خالقهم بالتوبة النصوح والإنابة إليه والمسابقة في أداء الأعمال الصالحة رحمة منه جل وعلا وإحسانا، لأنه سبحانه وتعالى يحب أن يرحم عباده، رحمته أحب إليه من عقابه، رحمته سبقت إلى عذابه وغضبه، إحسانه جل وعلا لا نهاية له، وجوده لا منتهى له. الناس يخطئون وهو يعاملهم بالعفو، يفرح بتوبة التائبين كما في الحديث الصحيح: لله أشد فرحا بتوبة عبده من الفاقد لراحلته في أرض مهلكة عليها طعامه وشرابه، حتى إذا أيس منها وأيقن بالهلاك وجلس في ظل شجرة مثل نحوها، يعني مسلما أمره الموت، وإذا براحلته عنده عليها طعامه وشرابه، فيقول من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. الله جل وعلا وله المثل الأعلى: أشد فرحا بتوبة عبده من هذا الذي أيقن بالهلاك فرأى فجأة أسباب النجاة. هذه العشر المباركة ميدان فسيح للمسابقة إلى أرباح، يشمر لها الخائفون من يوم المنقلب، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، الموقنون بسعة عفو الله، الخائفون من شدة عقاب الله، يفرحون بهذه الأيام ويرون أنها ميدان فسيح للاعتذار والالتجاء إلى الله طلبا للعفو والمغفرة. نبيكم عليه أفضل الصلاة والتسليم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، إذا دخلت هذه العشر أولاها من العناية ما لم يولي ما سبقها من الليالي والأيام. فقد ثبت في الحديث عن النبي عن عائشة رضي الله عنها إن المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان يصلي في العشرين الأول وينام، فإذا دخلت العشر شد المئزر وطوى فراشه وأحيا ليله وأيقظ أهله، وكان يعتكف العشر الأواخر ليتوفر الوقت للعبادة ومناجاة الله جل وعلا، فكان إذا صلى الفجر من يوم الحادي والعشرين دخل معتكفا، فلم يختلط بأهله ولا يختلط بغيرهم إلا في أداء الصلوات، وكان جبريل عليه السلام يدارس المصطفى صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان القرآن، في كل سنة يدارسه مرة كاملة، وفي السنة التي لم يصم بعدها توفي صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول من السنة الحادية عشرة، السنة العاشرة دارس جبريل النبي صلى الله عليه وسلم القرآن مرتين في ليالي رمضان، فكان يولي القرآن الكريم في شهر القرآن ما لا يوليه في غيره، ويولي العمل والجد في ذلك في العشر ما لن يولي بقية بما لم يولي بقية الليالي. والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وتقول عائشة ما أنتم إلا من نبيكم وما نبيكم إلا منكم. ومعنى هذا تقول يعني اقتدوا به. إذا كان المصطفى يجد ذلك الجد ويسهر ذلك السهر ويهجر الفراش ويتوفر للعبادة مع أنه مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فكيف بمن لا يدري أقبل له عمل أم لا، أغفر له ذنب أم لا، ثم لا يدري ماذا ستكون الأيام وافدة به. اغتنموا الفرص وأروا ربكم جل وعلا صدقا في الإقبال عليه وخوفا من عقابه وطمعا في ثوابه. أخلصوا له في العمل، اتركوا الشواغل الكثيرة إلا ما لابد لكم منه. قووا صلتكم بكتاب الله الكريم في هذه العشر وفي كل وقت، لكن لهذه العشر خاصية ليست لغيرها من الليالي، فاعرفوا قدرها. عشر مشتملة على ليلة عظيمة، من أحيا تلك الليلة وقامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اهتموا بالمحافظة على التهجد فيها في تلك الليلة وفي ليالي العشر كلها. اعتنوا بمتابعة الإمام فلا تنصرفوا قبل انصرافه إلا من حال ضرورة أو حاجة ملجئة أو فتور وعجز ونوم غالب. لا تكون مجالس السمر وملاقاة الأصدقاء ومحادثة الأحباب في الليالي شاغلا عن التطلع إلى رحمة الله والتعلق بعفوه وصدق الالتجاء إليه. ثم اغتنموا هذه الليالي المباركة في آخر لياليها، واسألوا ربكم أن يكشف الضر والبلوى عن المسلمين وأن يزيح عنهم كل فتنة وشر وأن يصد عنهم كيد الأعداء وأن يريكم ويريهم في أعدائهم عجائب قدرته وفاجع بطشه وعقابه. اسألوا ربكم أن يهدي الأمة ويرزقها التمسك بكتاب الله والسنة نبيه، يمنحها الرجوع إليه جل وعلا وإخلاص العمل له. إنها فرص هامة، إنها ميدان قد لا ندركه مرة أخرى، إنها ليالي، ليال ذات شرف ومجد قد لا نوافيها. فليعمل كل واحد عامل من يتوقع أن لا يلاقي هذه الليالي مرة أخرى. ألح على الله فإنه يحب من عباده اللحوح. أطلبوا من خالقكم كل شيء تريدونه مما أباح لكم طلبه. اغتنموا وقت الأسحار بالإكثار من الاستغفار، فقد أثنى الله على المستغفرين بالأسحار. اجعلوا أداء الفرائض أهم أعمالكم وأجل أشغالكم. تسابقوا إلى الصفوف الأول في المساجد، أعطوا يوم الجمعة حقه، بادروا في الإتيان إلى صلاة الجمعة في وقت متقدم ف فقد جاء في الحديث الصحيح أن الملائكة في يوم الجمعة يقفون على أفواه السكك المؤدية إلى المساجد يكتبون الأول فالأول، فمن جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. إذا دخل الإمام لصلاة الجمعة الخطبة طوت الملائكة الصحف وحضروا الاستماع الذكر، ولم يبقوا ليسجلوا الوافدين بعد ذلك، فاحرصوا ألا تكونوا مع من لا تسجل أسماؤهم في الحضور، وتنافسوا في أن تفوزوا بأعلى القرب، فلذلك ما لهم الفضل العظيم. ثم إن من حضر إلى الجمعة وجاء مبكرا واغتسل ومس ما يتيسر له من طيب، فإن لم يدفع من طيب أهله ودخل المسجد وصلى ما كتب له ولم يفرق بين اثنين، يعني بإيذاء ومضايقة، فإذا دخل الإمام أنصت حتى تنتهي الخطبة وصلى، يغفر له ما بين الجمعة والجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام. فتعلقوا بعفو ربكم، أسأل الله أن يوفقنا جميعا لصالح الأعمال، وهو مجيب الدعاء. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت من ليبيا، باعثها المستمع نون حاء عين. شاب يريد الذهاب إلى العمرة في شهر رمضان المبارك من أجل فضل الزمان والمكان، وليس لديه الآن المبلغ الكافي لمصاريف الرحلة، هل يجوز له أن يستدين أو يقترض هذا المبلغ ليذهب به إلى العمرة مع قدرته على السداد بعد الرجوع من العمرة بإذن الله؟ لا بأس بذلك، وعسى أن يخلف الله عليه خيرا مما يبذل، فالإنفاق في هذا السبيل إنفاق مبارك، فإن العمرة بمثابة الحج الأصغر، والعمرة في رمضان تعدل حجة مع المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الصحيح عندما رجع من حجة الوداع وقال لامرأة من الأنصار: لم لم تحجي معنا؟ فقالت: إنه ليس لنا إلا ناضح جعله أبو فلان في سبيل الله. فقال: أما إن الحج في سبيل الله. ثم قال لها: أما يعني وقد لم تحجي، فاعتمري في رمضان، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة معي، فاحرص وليحرص كل مستمع على العناية. وكلما كان الإنسان المؤدي للعمرة في وقت يكون أقدر على استحضار فضل العمرة وفضل ذلك العمل واستذكار حاجاته ليعرضها على ربه عند بيت الله العتيق، فإنه يكون أحرى بالقبول والاستجابة، لا سيما إن كان في رحلته كرر التوبة والاستغفار وجد في طلب العفو والمغفرة وعزم وصمم على أن يتجنب سائر المعاصي كبائرها وصغائرها، فهو حري بأن يستجاب له وأن يوفق في بقية حياته، والله المستعان. أحسن الله إليكم. نخرج أحيانا مع بعض طلبة العلم في مكة المكرمة لأداء العمرة من خلال السفر من بلادنا من ليبيا، وأقوم بناء على سماعي لفتوى من صاحب الفضيلة: من فضيلتكم بأداء السنن كاملة في مكة؟ فيقول لي بعض طلبة العلم: السنة ترك السنة في السفر، فعليك التنفل المطلق. فأقول بأنني سمعت من فضيلتكم هذا بأداء السنن في مكة خصوصا لفضل المكان، فهل أنا محق؟ لا شك عندي أن أداء الرواتب لم يأتي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم منع على الإطلاق، والذي جاء عنه من حافظ على 12 ركعة وفي لفظ عشر، والحديث صحيح، بنى الله له بيتا في الجنة وقد عددها، فقال في كونها ثنتي عشرة ركعة: أربع قبل الظهر وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتا الصبح الفجر. وفي كونها عشرا ركعتان قبل الظهر. فالحديث الصحيح الثابت فيه من حافظ، والمحافظة تقتضي الاستمرار وإن لم يكن واجبا. المسألة فيها خلاف عند الفقهاء، لكن ليس عند أحد منهم دليل ينهى عن هذه النوافل، وإنما يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه أنه يصلي الرواتب في السفر، لكن قد حفظ من حديث عائشة في ركعتي الفجر أنه لم يتركها سفرا ولا حضرا. فعائشة حفظت صلاة ركعتي الفجر لأنه كان يصليها في رحله أو في بيته، لكن لم تذكر النهي. وما دام الأمر كذلك فالأخذ بالمحافظة عليها وإن لم تكن واجبة أولى من عدم الأخذ بها. النبي عليه الصلاة والسلام يترك العمل في أحيان خشية أن يفرض على الناس، وإن أحب أن يقوم به، لكنه المشرع صلوات الله وسلامه عليه، فيترك الشيء ليدل على جواز تركه، وليدل على وليتقي فرضيته على الناس. فاغتنام الفرص عندما يكون الإنسان مقيما يوما أو يومين أو ثلاثة ونحو ذلك أن يصلي الرواتب. ثم إنني أرجو أن تكون النوافل في مكة مضاعفة، فإذا كانت مضاعفة وصل الرجل الإنسان في يوم واحد 12 ركعة رواتب، كم تكون هذه الركعات إذا ضربت بمئة ألف؟ خير عظيم، فجزاك الله خيرا أيها السائل، ونسأل الله أن يجعلنا جميعا من المتسابقين إلى الخيرات، والله المستعان. أحسن الله إليكم. قضية سبق أن تفضلتم بالحديث عنها في أكثر من مناسبة، وبالذات في مناسبة دخول شهر رمضان، وهو ما يحصل من بعض الناس في مسألة صلاة القيام، لكن مع قرب دخول العشر الأواخر نعرض هذين السؤالين. السؤال الأول فيما يتعلق بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في رمضان وفي غيره لا يزيد عن 11 ركعة كما قالت عائشة رضي الله عنها، كيف أجمع بين هذا الحديث وبين ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام في أنه إذا دخلت العشر الأواخر شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليلة؟ ثم سؤال آخر قريب في مسألة نقض الوتر من أجل إدراك صلاة القيام مع الإمام، فالصلاة المتأخرة صلاة التهجد، هل الأفضل نكتفي بإحدى عشرة ركعة ثم أوتر أنا بمفردي، أو أن أنقض الوتر وأستمر مع الإمام؟ أرجو الإفادة. قلت مرارا أنه ثبت في صحيح البخاري وغيره من حديث عائشة ومن حديث أم سلمة ومن حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهم جميعا أن النبي صلى 13 ركعة في الليل، فقول عائشة ما كان يزيد تقصد في الأعم الأغلب، وهي لم تقل إن النبي قال لا يزاد. فرق بين الحكاية وبين النقل. عائشة تذكر عدم صلاة الضحى، ركعتي الضحى، وقد جاء أكثر من حديث في صحيح مسلم في ركعتي الضحى، وأن النبي قال عليه الصلاة والسلام أنهما تجزئان عن دفع 60 و300 صدقة في اليوم. وقال في الحديث الآخر عن صلاة إن صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، وهو في صحيح مسلم. فنهيها إنما تنفي العام الأغلب أو تنفي المشاهدة. وفي صلاة التهجد وقولها 11 لا تنفي النكر مطلق، وإنما تذكر العام الأغلب والعلماء نصوا على أن من أحب أن يطيل التهجد في القيام والركوع والوقوف عند الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين فإن تقليل الركعات إلى 11 أو 13 أولى، لأنه أشبه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا أراد الإنسان أن يخفف إما للمشقة عليه في الإطالة أو استعجالا فلا يقول أن هذه كسرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إنما يقرأ بالركعة 5 آيات أو 10 أو 15 آية. والمصطفى صلى الله عليه وسلم تقول عائشة إنه يركع ركوعا طويلا بقدر ما يقرأ القارئ 50 آية ثم يقف وقوفا طويلا نحو من ذلك. ففرق بين 11 ركعة أو 13 ركعة نصليها ومجموع ما يقرأ فيها في حدود 100 آية وبين صلاة المصطفى الذي ركوعه في مرتين يزيد عن 100 آية قدرا. الحديث الصحيح صلاة الليل مثنى مثنى، النبي أفصح العرب صلى الله عليه وسلم وأوضحهم بيانا، وكلمة مثنى مثنى تدل على التكرار المستمر، فيقول مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما مضى. الصحابة هم أهل اللغة وهم أئمة البيان والفصاحة والبلاغة بعد نبيهم، فهموا من ذلك الإكثار من الصلوات فكانوا يكثرون. علماء السلف الذين هم تلامذة الصحابة أو تلامذة تلامذتهم ومن بعدهم لم يفهموا أنه لا يزاد على 11 أو لا يزاد على 13، بل قد ثبت في كتب الآثار ككتاب قيام الليل للمروزي ومصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق وغيرها أن بعضهم يصلي التراويح 39 ركعة وبعضهم دون ذلك. ويقول الفقهاء عمن يصلي 100 ركعة وزيادة، هؤلاء الذين يتهجدون الليل كله لا يصلون إلا 13 ركعة، أم أننا أفقه من علماء السلف أو أننا أرغب منهم في الخير؟ كلا، فلسنا حولهم ولا نقرب منهم، ولكن إن شاء الله نأخذ بقول ذلك فتشبهوا بهم لن تكونوا مثلهم، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذا أبو سعد يقول هل الدعاء في رمضان يختلف عن الدعاء في غيره، وما المواطن التي ترجى أو يرجى فيها قبول الدعاء في العشر الأواخر بالذات؟ أما الدعاء فلا يخص بشيء من الدعاء. سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر فقالت إن أنا وافقتها يا رسول الله ماذا أقول؟ فقال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هذه الدعوة ليست خاصة بليلة القدر ولا بالعشر الأواخر، ولكنها لما تشتمل عليه من الاعتراف بالخطأ وطلب العفو تكرارها يدل على شدة الرغبة وعظيم الرجاء وبالغ الخوف، فالحرص عليها لأن الله إذا عفى عن عبده فقد أفلح العبد وأنجح، والله جل وعلا من أسمائه العفو وهو العفو الكريم. وأما مواطن الإجابة فإن أقرب ما يكون العبد من ربه في حال السجود، وإن أقرب ما يستجاب من الدعاء في نوافل العبادات ما كان في النصف الأخير من الليل. فقد سأل الصحابي رضي الله عنه عمرو بن عبسة النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: أي الليل أسمع؟ يقصد أي الليل أقرب لأن يستجاب، لأن معنى سمع الله لمن حمده أي أجاب دعاءه. قال: جوف الليل الآخر. فالحرص في أيام العشر على الدعاء في التهجد الأخير والإلحاح على الله جل وعلا مما يرجى أن يتحقق به المطلوب وتغفر به الذنوب. أستذكر لما فات في السؤال الأول فيما يتعلق بطلب المغفرة، فيبدو أنه زل عن ذهن هذه اللحظة، والله المستعان. صلى الله عليكم، كأنكم تشيروا الأئمة إلى أن يؤخروا صلاة التهجد، بعضهم يبكر بها يا شيخ 12 واحدة ليلا مع تأخر الليل الآن. الأفضل أن تؤخر بحيث يدرك السحور. والنبي في صلاة الثلاث الليالي يقول الصحابة: حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح، فقالوا للصحابي: ما الفلاح؟ قال: السحور. أنه طول حتى خافوا أن يفوته السحور، لكنه لم يفوته. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.